جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أنا نفسي أطمئن على حال الصلاة. الكلام بتاعنا جرب وجاب نتيجة؟ يعني بدأت فعلا تحس بالصلاة؟ بدأت صلاتك تتغير ويبقى أمر حضور القلب في الصلاة أحسن؟ إحنا وقفنا على إن قطع المواد الشاغلة، اقطع الشجرة، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. المواد الشاغلة حاجتين، إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر، وإما باطنة وهي أشد، كمن تشبثت به الهموم في أودية الدنيا. فعلاج ذلك إذا كان من المواد الظاهرة قطع ما يشغل السمع والبصر، وهو أن تقترب من القبلة، النظر في موضع السجود، الاحتراز من الصلاة في المواضع المنكوشة، ألا يترك عنده ما يشغل حسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في أنبجانية، أنبجانية لها أعلام يعني فيها بنقول عليها الطراطيف، اللي هي فيها لها أعلام، فيها حاجات كده نزلة وحاجات طلعة، أنبجانية لها أعلام، نزعها وقال إنها ألهتني آنفا في صلاتي. يبقى أولا ما تصليش قدام صورة. قدام الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى أمام نمرقة للسيدة عائشة قال أزيحي عنا هذه الصور، فإنها لا تزال تعرض لي في صلاتي، تشغلني وقت الصلاة. اللي بيقول لا أنا أصلي ومش حاجة شغلاني، لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها شغلتني في الصلاة، إزاي أنت ما تشغلكش؟ لازم تشغلك. يبقى أولا إذا كان في جنبك هي راديو شغال، قرآن شغال، عيال بتهيص، أي حاجة، صلي في مكان تستجمع في قلبك. عشان كده دايما أقول إن بعض الناس مش رايح يصلي في المساجد، وهو بيختار مسجد يصلي في الجمعة، أو يختار مسجد يصلي في التراويح في رمضان، أو يختار مسجد بيصلي فيه. المسجد اللي هو بيختاره عشان يصلي فيه مشكلته كبيرة إيه؟ إنه رايح يتفرج، رايح بيحب الهيصة، يحب الناس، ده مش رايح يصلي. المفروض لما تدور على مسجد تصلي فيه دور على المسجد اللي تلاقي فيه قلبك، مسجد هادي، مسجد في سكينة، في خشوع، في هدوء. واللي في مساجد كده كتير جدا بس انت ما بتدورش. انا لازم ادور، يعني عارف لما اكون في مشوار وانا في طريقي لازم ابقى عارف الطريق ده فيه كم مسجد، واني مسجد فيهم اللي ينفع ان انا اصلي فيه، اللي فيه السكينة دي. في مساجد كده اول ما تخش، أول ما تدخل المسجد تشعر بهدوء وراحة القلب. أول ما تدخل، مجرد دخولك المسجد نفسه، ريحته، حيطانه الناس اللي موجودين فيه حتى. وفي مساجد زي ما بقول كده بتاع الهيص بتاع الهيص خلص واقلب وروح. الناس اللي عايزه تصلي يبحث عن المسجد الذي يجد فيه قلب. حتى في البيت بتصلي فين؟ في البيت بتصلي فين؟ فين المكان اللي انت بتصلي فيه؟ احنا قلنا لازم في كل بيت يبقى في مكان اسمه مسجد البيت. المكان اللي انا بصلي فيه في البيت ابعد مكان في البيت عن ايدين الاولاد، عن دوشة الاولاد، عن ريحة المطبخ، عن مكان الحمام، عن مكان هناك. والسجادة مفرودة، مكان طاهر ونظيف وهادي وبعيد عن متناول الجميع. دي اول حاجة، قطع الشواغل الظاهرة. اتنين، قطع الشواغل الباطنة. طريق علاجه ان يرد النفس قد قهرا الى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره. انا واقف ارى الحمد لله رب العالمين، وانا بقول الحمد لله رب العالمين، اسمع باذن قلبي قول الله حمدني عبدي. الرسول قال كده، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فيا فرح قلبك ويا سعادة روحك ويا أنس نفسك بقول ربك ثلاث مرات عبدي عبدي عبدي. ربنا بيقول اسمك، حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، ثلاث مرات. إحساسك إن ربنا أنت بتقول وربنا بيرد عليك، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا رب وانت ساجد لبيك عبدي. التفاعل ده ينسيك الدنيا وما فيها، ما يخليكش تنشغل ابدا باي شيء غير اللي انت فيه ده. اشتغل بالقراءة، انشغل بالذكر، ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة. احنا قلنا ان مما يعينه على الخشوع في الصلاة الاستحضار الذهني للعمل قبل الشروع فيه. انت عمرك شفت نفسك وانت ساجد؟ شفت شكلك ايه وانت ساجد؟ او انا نفسي تتصور ذهنيا شكلك ايه وانت ساجد. فكر كده وراسك في الارض وأنفك في الأرض، فكر كده وتصور ذهنيا في ذهنك شكل عينيك إيه وشكل فمك إيه وإيديك شكلها إيه وصدرك وبطنك عاملين إزاي ورجليك إزاي. تصور ذهنيا شكلك وانت ساجد وشكلك وانت راكع وشكلك وانت واقف كده. شكلك ايه؟ التصور الذهني ده يساعد على الخشوع في الصلاة. لذلك اقضي اشغالك قبل الصلاة، فرغ قلبك قبل الصلاة، جدد على نفسك ذكر الاخرة صلوا صلاة مودع، ذكر نفسك بخطر القيام بين يدي الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، بالموت وخروج الروح. فان لم تسكن الافكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهى. إلغي الأفكار واترك الشهوات واقطع كل العلائق. الشيخ بيقول ايه؟ واعلم ان العلة متى تمكنت لا ينفعها الا الدواء القوي، والعلة اذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها الى ان تنقضي الصلاة. هيقعد يشد وهي تشد قصاده لحد الصلاة ما تخلص ويبقى ما حضرش قلبه. فلذلك ينبغي على الإنسان إن هو يقطع مواد التي تجذب الانشغال. أن يقطع كل المواد التي تجذب الانشغال، المواد اللي هي بتشوش عليه. جاب سيرة الشجرة اهو، قال ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره، وكانت أصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها، فقيل له هذا شيء لا ينقطع، فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار، فيذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع. وسبب هذه الشهوات التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. قيل لعامر بن قيس، قيل لعامر بن عبد قيس، هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ نفسك بتحدثك دنيا في الصلاة؟ فقال لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن أجد هذا. قال له لا أبدا، ده نتقطع حتت وما يحصلش ده. واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب. إحنا مش بنقول إن الكلام ده سهل، لا صعب، لكن ممكن. وزواله بالكلية عزيز، فليقع الاجتهاد في الممكن منه. وذلك يتولد من شيئين، هم حاجتين: معرفة جلال الله عز وجل وعظمته، ومعرفة حقارة الدنيا والنفس وأنها مستعبدة. فيتولد من ذلك، من تلك المعرفتين، معرفة عظمة الله ومعرفة حقارة الدنيا وحقارة النفس، الاستكانة والخشوع والرجاء الزائد على الخوف. فكم من معظم ملك يهابه لخوف سطوته كما يرجو بره. المصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من ضياع الصلاة من العقاب. ولذلك ينبغي على المصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة. إذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يشمر للإجابة ولينظر بماذا يجيب، بأي بدن يحضر. إذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق. يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، قاعد هو يتجمل ويتزين قبل كل صلاة، بيغطي فضيحته، فضائح عورته، فضائح بدنه. فتذكر عورات باطنك وفضائح سرك التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر، وإنما يكفرها الندم والحياء والخوف. يعني أنت سترت عيوب وعورات ظاهرك، طب باطنك تستره إزاي وربنا يراه؟ وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن كل الجهات إلى جهة بيت الله الحرام، فصرف قلبك إلى الله أولى من ذلك. زي ما قدرت أنك أنت تصرف وجهك إلى القبلة بأنك أنت لا التفت يمين ولا شمال ولا وراء ولا في أي اتجاه، خليت كل اتجاهك للقبلة، اعمل دي في قلبك، ان خلي قلبك ما يروحش يمين ولا شمال، وجه وجهة قلبك الى الله جل جلاله، ما تخليش قلبك يلتفت لحظة واحدة. فكما انه لا يتوجه الا الى جهة البيت، كذلك القلب لا ينصرف الى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. إذا انصرف عما سواه، لما تصرف قلبك عن غيره ينصرف إلى الله. لكن إذا كنت أنت باصص ناحية تانية، إزاي تتجه للقبلة؟ كذلك قلبك مشغول بغير ربنا، إزاي قلبك هينشغل بربنا سبحانه وتعالى؟ إذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك لسانك. احنا ماشيين واحدة واحدة اهو، انك اذا سترت عورتك، اذا تطهرت في الوضوء طهر باطنك، واذا سترت عورتك استر باطنك بالتوبة والاستغفار، اذا استقبلت القبلة ودي قلبك الى جهة ربك. اذا كبرت الله اكبر، اوعى تقول الله اكبر بلسانك وفي حاجه في قلبك اكبر من ربنا، لانه اذا كان في قلبك اكبر من الله تعالى فقد كذبت. فاحذر ان يكون الهوى عندك اكبر بدليل ايثارك موافقته على طاعه الله. فإذا استعذت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلم أن الاستعاذة هي صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تلجأ بقلبك، القلب لجأ إلى الله وتحصن بالله، فإن كلامك لغو. يبقى لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلبك ما لجأش لربنا، يبقى ده كلام مالوش لازم، زي ما قلنا كده تخريف، انت بتخرف تقول اي كلام ما تقصدوش. فلما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلي قلبك يلجأ لربنا ويحتمي به. أعوذ يعني احتمي وألجأ واستجير بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وتفهم معنى ما تتلو، وأحضر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين. تقول الحمد، طب الحمد لله على ايه؟ ها فكر، الحمد لله على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، احضر ده كله بقلبك، واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم. وخلي بالك وانت بتقول الرحمن الرحيم، واستحضر عظمة الله عند قولك مالك يوم الدين. وكذلك في جميع ما تتلو، امشي في دي بقى آية آية، كل آية تقراها استحضر عظمة ربنا. زرارة بن أبي أوفى قرأ في الصلاة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فخر ميتا. وقع ميت مجرد ما أرى، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، مات. وذلك لأنه صور نفسه في تلك الحال، شاهد يوم عسير، يخافون يوما كان شره مستطيرا، يوم قمطرير. فلما يستحضر اليوم ده مات قلبه لم يطق، مات. لذلك لما تقرأ استحضر هذا واستشعر في ركوعك التعظيم، لما تركع عظم ربك وتواضع له، وفي سجودك الذل، لما تسجد وتضع رأسك على الأرض وأنفك في الأرض وفمك قريب من الأرض، اعترف أنك وضعت النفس في موضعها، هو ده المكان المناسب. رددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه. عشان كده ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها يقول إيه؟ فاسجد على الأرض التي هي أمك وأبيك، التي هي أمك وأبوك وأصلك وفصلك. اسجد بقى على الأرض دي، أصلك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال ثم تفهم معنى الأذكار. أما تقول سبحان ربي العظيم افهم يعني إيه سبحان ربي العظيم، أما تقول سبحان ربي الأعلى افهم يعني إيه سبحان ربي الأعلى. يقول الشيخ واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ، وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود. أما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك. هي دي الصلاة، وهو ده الموضوع. إزاي نقدر نحضر قلوبنا، وإزاي تسجد القلوب بين يدي الرب، وإزاي نقدر نستشعر أعبد الله كأنك تراه. نرجع تاني إلى كتابنا الوابل الصيب من الكلم الطيب، وذلك يأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.